بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والحال الثاني من حالي الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين، سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن. علم كل من قصد أنه إذا أخذ قتل أو لم يعلم، أنه إن امتنع من الاستسلام قتل، أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت. ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها، وإن كان في أهلها كفاية، لأنه كالحاضر معهم، فيجب ذلك على كل ممن ذكر، حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن من الأصل ورب الدين والسيد. ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم. هذا الحال الثاني الذي ذكره الشيخ، أن المسلمين إذا كانوا آمنين في بلادهم فدخل عليهم عدوهم، وبعد أن دخل عليهم عدوهم ماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟ هل يستسلموا أم يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم؟ وما حكم الجهاد حينئذ؟ عندما ينزل العدو ببلدة من بلاد المسلمين، فينبغي على كل واحد منهم أن يقاتل هذا العدو، وصار الجهاد حينئذ فرض عين. كان سابقا الجهاد فرض كفاية، إذا قام البعض به سقط الطلب عن الآخرين. أما إذا صار العدو بين أظهرهم وصار العدو في بلدتهم، عند ذلك صار الجهاد فرض عين. قد يقول القائل: ربما ليس عندهم أسلحة تكفي، ليسوا متأهبين للقتال. نقول في الجواب: سواء تأهبوا لقتال أم لا. ولو علم الواحد منهم أنه لو وقع في الأسر إن أخذ قتل، يعني من عادة الكفار أنهم لو كانوا يأخذون المسلم فيقتلونه، أو لم يعلم ربما يبقونه على أسره. نعم، سواء علم ذلك أم لا، سواء أمنت المرأة على نفسها أم لا. فإذا لم تأمن المرأة على نفسها إن أخذت، عند ذلك وجب عليها هي أيضا أن تقاتل حتى الموت، لأن الدفاع هنا إنما يكون في الجهاد فرض عين كما قلنا. هذا حكم الذين يكونون في بلدة واحدة، فما حكم الذين هم بالقرب منهم؟ كل من كان بالقرب منهم من كل الجهات من المسلمين حكمه كحكمهم. ومتى يسمى ذلك القرب قربا؟ إذا كان الناس الذين حول هذه البلدة من كل طرف من أطرافها، من البلدة إلى مسافة القصر، إلى المسافة التي يقصر فيها، يعني اليوم إذا قلنا على قطر 90 كيلومتر مربع، 90 كيلومتر حول، ليس مربعا، 90 كيلومتر من كل جهة، فيجب على هؤلاء جميعا أن يأتوا ويساعدوا أهل هذه البلدة. وحكم القتال عليهم، ما هو حكم القتال؟ فرض عين. طيب، هل للمسلمين الذين هم فوق هذه المسافة لم يتوجه عليهم القتال، لا، بل توجه عليهم القتال أيضا، لكن القتال بعد مسافة القصر إنما يكون هذا القتال فرض كفاية، يرسلون إليهم من يمدهم بالعون والسلاح والرجال حتى تستطيع هذه البلدة أن تخرج العدو منها. ولو كان هذا الأمر يعمل به المسلمون ما وجدنا بلدة من بلاد المسلمين اليوم تحتل من قبل عدو كافر غاشم يقتل أهلها ويسفك في أعراض نسائها ويأخذ من أموالها ولا يقيم للدين حرمة ولا يقيم للمساجد حرمة، كل ذلك صار ببعد المسلمين عن دينهم وعن فرائضهم وعما علموا من دينهم من فروض العين وفروض الكفاية. وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم، يعني لا يقول القريب في مسافة القصر أهل هذه البلدة يكفي أن يدافعوا عن أنفسهم، أنت يا من تكون ضمن مسافة القصر حكمك كحكمهم تماما، فينبغي عليك أن تدافع عن أهل هذه البلدة. عند ذلك يجب القتال على كل الناس، يجب القتال على الفقير وكذلك على ولد، فالفقير في الأصل إذا لم يكن عنده أهبة القتال فإنه لا يخرج للقتال بأي شيء يقاتل، الآن صار القتال واجبا. وولد كان الولد يسأل كلا والديه ويستأذنهم بالخروج إلى القتال في سبيل الله، عندما يصبح العدو في داره أو إلى مسافة القصر لا يطلب الإذن الآن من الوالد في القتال. كان الرجل الذي عليه الدين ينبغي أن يذهب إلى الدائن فيسأله بعد ذلك هل يسمح له بالخروج أم لا، الآن يقاتل ولو بغير إذن. الرقيق كان مشغولا بأمر سيده، الآن صار يجب عليه القتال بلا إذن، فقال من الأصل، أي من الأصل وذلك عائد على الولد، فأصل الولد أبوه أمه جده جدته، هذا هو الأصل، ومدين هذا يعود، ورب الدين يعود على المدين والسيد يعود على الرقيق، فلا إذن من هؤلاء، لا يطلب الإذن من الأصل للولد ولا يطلب الإذن من رب الدين للمدين ولا يطلب الإذن من السيد للرقيق. ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة، فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. إذن إذا وصل الملخص في هذه المسألة، إذا وصل العدو إلى بلدة من بلاد المسلمين وجب عن أهلها بالكامل الدفاع عن هذه البلدة، وحكم الجهاد عليهم فرض عين، والذين هم على مسافة القصر حكمهم كحكم أهل هذه البلدة، والذين هم بعد مسافة القصر حكم الجهاد عليهم يبقى فرض كفاية حتى نستطيع أن نحرر هذه البلدة من براثن هؤلاء الأعداء، من براثن هؤلاء الكفار، حتى لا نبقي منهم أحدا. وإذا لم يمكن من قصد تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله استسلام وقتال، يعني بعض الناس ربما لم يستطع أن يحمل أي شيء يدافع فيه عن نفسه، أحيانا يرى من ذلك ربما يجوز أن يقتل إذا يعني إذا تعرض ولا يستطيع أن يفعل شيئا، إما القتل وإما الأسر، عند ذلك يؤسر، نعم يؤسر حفاظا على ماذا؟ على روحه لأنه لم يستطع القتال لعدم وجود الأهبة عليه. إن علم أنه إن امتنع منه قتل، يعني قيل له إما الاستسلام وإما القتل، فماذا يفعل؟ يقتل بدون فائدة أو يستسلم. في الاستسلام أحد أمرين، إما أن يقتل بعد ذلك، وإما أن يفادى عن طريق المسلمين أو يحرر منهم. لذلك هنا صار القتل الأسر بالنسبة إليه والاستسلام جائز. إن علم أنه إن امتنع، يعني كجماعة حوصروا في مكان معين وطلب منهم إما أن يقتلوا وإما أن يستسلموا، فهل لهم الحق هنا أن يستسلموا وأن يقعوا في الأسر؟ نعم. وأمنت أيضا بشرط آخر، وأمنت المرأة فاحشة. أما إذا لم تأمن المرأة فاحشة فلا يحق لها في ذلك الوقت أن تستسلم. ثم شرع في أحكام الجهاد بقوله: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. الآن حدثت المعركة ووقع أسر من قبل الكفار عند المسلمين، فماذا نفعل بهؤلاء الأسرى؟ قال: ضرب يكون رقيقا بنفس، أي بمجرد السبي، وهو الأسر كما قاله النووي في تحريره، يعني مجرد كان حرا، مجرد أن وقع في الأسر صار رقيقا. من هم؟ قال: وهم النساء والصبيان والمجانين والعبيد ولو مسلمين. يعني قد يكون عند هؤلاء من العبيد من دخلوا في الإسلام. السؤال هنا: دخلوا في الإسلام، حرم علينا بذلك قتلهم، لكن بالنسبة إلى استرقاقهم هذا الأمر جائز. كما يرق حربي مقهور كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر، أي يصيرون بالأسر أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة. يعني كيف توزع أموال الغنيمة على المسلمين؟ كذلك يوزع هؤلاء الأسرى من الرجال والنساء والصبيان إلى غير ذلك، كما توزع الأسلحة والخيول والأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم المال. عندما تنتهي المعركة تجمع هذه الغنائم وبعد ذلك توزع على المقاتلين. هذه الغنائم التي توزع على المقاتلين إنما جاء وحلت لنا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في العهد السابق أي قبل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حدث؟ كانوا إذا قاتلوا بقتال معين وبعد القتال حدث أمر، هذا الأمر الذي حدث أنهم جمعوا الغنائم، فإذا جمعوا الغنائم ونزلت عليها نار من السماء فأحرقتها، عند ذلك تكون هذه الغنائم مقبولة. أما إذا تركت ولم تحرق ولم تنزل عليها نار تحرقها، عند ذلك يعلم أن القتال الذي قاتل فيه المؤمنون ليس صحيحا، بل فيهم شيء، سواء بعضهم غل شيئا من الغنيمة أو قاتل لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تكن لتحل لأحد قبلي. قد يقول قائل: ما معنى استرقاق العبيد؟ هو عبد. نقول: كان عبدا عند من؟ عند الكفار، فصار عبدا عند المسلمين. أما الحر فانقلب من حر إلى عبد. نعم. والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده، لأنه لم نحدث نحن شيئا، كان عبدا وبقي عبدا. ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا بحقن الدم. يعني إذا كان بعض الناس بعضهم حر وبعضهم يعني نفس الشخص مبعض، وقلنا إن العبد المبعض هو الذي قسمه قسم منه حر وقسم منه عبد، نلحقه بالأحرار أم نلحقه بالعبيد؟ إلحاقه بالعبيد أولى، لأنه كما سيأتي معنا الحر مخير الإمام بين أربع خصال، أولى هذه الخصال أن يقتلهم وأن يتخلص منهم، ولذلك تغليبا لحقن الدماء نقول إن ذلك المبعض ملحق بمن؟ بالعبيد أولى. تنبيه، لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهانا بأمر خاص عن قتل النساء إلا إذا تعرضت المرأة، يأتي هنالك أمر عارض، إذا صارت المرأة حربية، يعني اليوم مثلا كما نرى في أعدائنا تقود دبابة وتقود طائرة وتمشي مع المشاة وتقتل وتسفك، هل تقتل هذه المرأة أم لا؟ يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ولكن أما قتل النساء الحربيات فهذا أمر جائز، قتل المرتدة من النساء هذا أمر جائز. نعم. والصبيان والباقي في معناهما، أما قتل الصبيان فلقد علم ذلك عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الجماعة، أو أمر الصحابة أن تقتل تلك الجماعة من اليهود في المدينة المنورة عند خيانتهم لله عز وجل ولرسوله، فأمر أن تدك رقابهم كما حكم يعني عليهم سيد الأنصار. عند ذلك ماذا نفعل؟ كيف نفرق ما بين الكبير والصغير؟ كان في ذلك الوقت على ما روي أنه يسأل، إذا عرف الكبير كبيرا يدق عنقه ويقتل، أما الذي نحتار هل هو صبي أم هو بالغ؟ فإن كان بالغا ألحق بالرجال، وإن كان دون البلوغ ألحق بالصبيان، لكن هنالك قسم ربما لا يعرف، كان ينظر إلى عورته، فإن أنبت أي نبت شعر العانة حول عورته معنى ذلك هذه علامة على البلوغ، عند ذلك يدق عنقه، وإذا لم ينبت يترك، هذا لأنه يلحق بالأصل وهو الصبي الصغير. والباقي في معناهما، فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم، قال هؤلاء العبيد لهم من القوة ولهم من الشر، كذلك النساء كذلك هؤلاء الصبيان، عند ذلك نقول يا أيها الإمام ماذا فعلت الآن بالنسبة لهؤلاء؟ إنك فوتت شيئا من الغنائم على المقاتلين، هؤلاء الذين قتلتهم كانوا يساووا كذا وكذا من المال، فعليك الآن أن تدفع من نفسك مالا من أجل أنك حكمت بشيء مخالف للأوامر العامة الإسلامية، فتضمن بذلك قيمتهم للغانمين كسائر الأموال. وضرب لا يرق بنفس السبي، وإنما يرق بالاختيار أو يرق بالاختيار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني عندما حدثت المعركة وحدث هنالك الأسر، قسمنا قسم أول وهو العبيد، استمر رقهم. القسم الثاني النساء والصبيان، ضرب عليهم الرق بنفس الأسر. أما القسم الثالث وهذا هو الأهم، وهؤلاء الرجال المقاتلون، عندما يقول رجال ما خرجهم عن ذلك لأنه ذكر العبيد، فلا يقال عن العبد يعني هذا صنف من أصناف الرجال، لا، هنا عندما نقول الرجال أي الأحرار، أيضا الرجال لا يعني أنه ذكر، لأننا أخرجنا الصبيان، من بقي؟ بقي البالغون، كذلك أخرجنا المجانين، من بقي؟ العقلاء. فإذا قلنا رجال فينبغي أن يتصف هؤلاء الرجال بثلاثة أوصاف: أحرار، بالغون، عقلاء. الآن إذا وصل الأمر إلى الإمام الأعظم، يعني حملناهم وجئنا بهم إلى الإمام الأعظم، أو في ساحة المعركة أمير الجيش هو يكون الإمام في ساحة المعركة لأنه نائب عن الإمام، أو يكون هو الإمام بنفسه مخير فيهم بفعل الأحظ للإسلام والمسلمين. طبعا كل وقت من الأوقات له حكم من الأحكام. ماذا ينظر هذا الحاكم في هذه الأيام بين هذه الأمور؟ أيها أحسن للمسلمين؟ قد يكون قتلهم والتخلص منهم أولى، وهذا أفضل الأشياء. قد يكون أن يجعلهم أرقاء وهذا فيه غنائم للمسلمين، أو أن يفديهم بمال، نعم، أو أن يفديهم برجال إلى غير ذلك. فهذه المصالح التي يفعلها الإمام بين هذه الأمور الأربعة سنبدأ بأمر الأمر. إذن والإمام أو أمير الجيش مخير فيهم بفعل الأحظ للإسلام والمسلمين، يعني بفعل الأحسن، الأحسن اجتهادا والأحسن رأيا والأحسن مصلحة للمسلمين. قد يقول هؤلاء ربما لو عادوا أو مننا عليهم بشيء سيعودون أعداء لنا أكثر مما سبق، وهؤلاء هم الذين يدبرون الخطط ويعني كل ما والمكيدة للمسلمين، فأحسن الأمور في هذه الحالة أن يقتلهم الإمام. كيف يكون القتل؟ القتل عندنا لا يكون ولو كان لكافرين، كل ما ترون من أحكام في العالم اليوم هي مخالفة لأمر الله عز وجل. الأصل أن يضرب عنقه، وإن الضرب بالعنق له يعني أمران اثنان، أما الأمر الأول فهو سهولته على المقتول، وأيضا هو أكثر عبرة لمن؟ للناس الذين يشاهدون ذلك الأمر، وهذا أقل ما يقال فيه تطبيق لأمر الله وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تقطع فيه الرقبة حدا بالسيف أو قصاصا. نعم، قال بضرب رقبة لا بتحريق، والله يجعل فرن وبعد ذلك أن يلقي هؤلاء في هذا الفرن كما فعل بعضهم من الأعداء، لا، هذا لا يصح ولو لأي شخصين كان، أو تغريق، حطوا لهم تآلات ونزلوهم بهالبحر حتى يموتوا عند ذلك، هل يصح ذلك؟ أيضا لا يصح. إذن القتل هذه هي الحالة الأولى، ولكن كيف يكون؟ بضرب رقبة والاسترقاق، ولو لوثني أو عربي أو بعض شخص على المصحح في الروضة، يعني إما أن يجعل إما أن يقتله، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يضرب عليه الرق، أي يحول ذلك السيد حتى ولو كان ملكا عند أولئك يتحول إلى عبد عند المسلمين. لو كان أصله وثنيا أو كان أصله عربيا أو كان هو بعض شخصين يعني كان مبعضا على الأصح، إذا رآه مصلحة. أيضا المصلحة الثانية الثالثة المن عليهم بتخلية سبيل. هذه مسألة ربما لا تحدث إلا إذا كان المسلمون في أعلى قوة لهم ويريدون أن يلقنوا الأعداء درسا بعد أن يرى هؤلاء ما حدث لمن؟ لجماعتهم، وما فعل بهم، وكيف نكل بهم، وكيف استطاع المسلمون بصبرهم وقتالهم أن يلقنوهم درسا لن ينسوه أبدا. فإذا بقي بعضهم نريد من هذا البعض أن يذهب وأن يتحدث عما وجد من معاملة وما وجد من قوة للمسلمين أو ما شكل ذلك، عند ذلك يقول يفعل المن. ما معنى المن؟ يعني أن يعتقهم وأن يرسلهم إلى بلادهم دون أن يفعل بهم شيء. وهذا مظهر كبير من مظاهر القوة. أو الفدية بمال، يقول للأعداء كل واحد من هؤلاء يحتاج، نحتاج أن تبذلوا فداء له كذا وكذا من المال، فإذا دفع عن كل واحد مبلغا من المال عند ذلك نعيد ذلك الأسير إليه، سواء أكان من مالهم أو من مالنا الذي في أيديهم. مثلا أخذوا منا مالا أثناء المعركة، فلو قلنا لهم تعيدون لنا مالنا نعيد لكم أسراكم. نعم. أو بالرجال، هذا من إما بعد المن يأتي الفدية، هذه النوع الثالث. الفدية إذن إما بالمال وإما بالرجال، مثلا وقع عندهم أسرى، فهذا ما يسمى اليوم بتبادل الأسرى، نعطيهم أسراهم ونأخذ أسرانا، أي برد أسرى مسلمين كما نص عليه. ومثل الرجال غيرهم، أو أهل ذمة كما بحثه بعضهم، لأن أهل الذمة الذين كانوا عندنا أخذنا منهم الجزية من أجل أن ندافع عنهم، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، فلو جاء الأعداء وأخذوا عددا من أهل الذمة فهل من الممكن أن نفديهم؟ نعم. وهو ظاهر، فيرد مشرك بمال أو مسلمين أو مشركين بمسلم أو بذمية، ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا التي في أيديهم. أخذوا سلاحا منا وحازوه وأخذنا منهم أسيرا أو أكثر، عند ذلك نعطيهم هذا الأسير مقابل السلاح. أولا تعود القوة لنا ويكون الإضعاف لهم بقلة السلاح الذي في أيديهم. ولا يجوز أن يرد أو أن ترد أسلحتهم التي في أيدينا بمال. أحسن. نعم. ولا يجوز أن نرد أسلحتهم التي في أيدينا بمال. أخذنا أسلحتهم ولا يوجد رجال، فقالوا ندفع مالا ونأخذ أسلحة. السؤال هنا، هل يجوز ابتداء لو كنا نحن من صانعي الأسلحة أن نبيع عدونا سلاحا؟ هذا لا يجوز. كذلك لو عاد السلاح إلى أيدينا وبذلوهم مال بعد انتهاء المعركة من أجل تخليص هذا السلاح، فإنه لا يخلص مهما بلغ ذلك المال. كما لا يجوز أن نبيعهم السلاح، يفعل الإمام أو أمير الجيش من ذلك بالاجتهاد لا بالتشهي. المسألة مو مسألة مرة أنا بفديهم بنقل المال، لا، ينظر في هذه الأمور الأربعة، ما هي؟ القتل، المن، الفدية بالمال أو بالرجال، عند ذلك يستطيع في هذه الأمور أن يفعل أحد هذه الأمور، فإذا فعل أحدها فإنه يفعله لمصلحة من؟ الإسلام والمسلمين. نعم. يفعل الإمام أو أمير الجيش من ذلك بالاجتهاد لا بالتشهي ما فيه المصلحة للمسلمين والإسلام، فإن خفي على الإمام أو أمير الجيش الأحظ، فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر له، لأنه راجع إلى الاجتهاد. يعني أحيانا كل مسألة يقابلها مسألة معينة، فهنا تختلف النسب، كل واحدة من الممكن أن تحصل على نسبة معينة، وعند ذلك لا يظهر ذلك الأمر بالنسبة إليه. أي شيء أحسن من هذه الأمور الأربعة؟ نقول انتظر، احبس هؤلاء الأسرى حتى تفكر بعد ذلك وتصل إلى الرأي الصواب ماذا تفعل بعد انقضاء المعركة، حتى يظهر له، لأنه راجع إلى الاجتهاد لا للتشهي، لا إلى التشهي كما مر، فيؤخر لظهور الصواب. ولو أسلم أسير مكلف لم يختر الإمام فيه قبل إسلامه من منا ولا فداء، عصم الإسلام دمه. يعني هنا عندما دخل الأسير وكان مع المسلمين، كانوا عادة ماذا يفعلون بالأسرى؟ كانوا يوزعونهم، لم يكن المسلمون قد اتخذوا السجون في ذلك الوقت، فكان كل واحد منهم يذهب بأسير يجعله في غرفة في بيته. طيب هذا الأسير الموجود الآن في البيت ماذا يرى من أهل البيت؟ يرى صلاتهم، يرى عبادتهم، يرى توحيدهم، يرى معاملتهم، فأحيانا ينشرح قلبه للإسلام ويدخل في الإسلام. فإذا دخل الأسير في الإسلام في هذه الحالة، أولا امتنع على الإمام من أحد هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول القتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، إذن قالها ولو كان أسيرا عصم دمه بأي شيء؟ بحق الإسلام، عصم دمه بقول لا إله إلا الله. عندما أسلم هذا الإنسان ارتفع عنه الأمر الأول وهو القتل. إذن لم يختر الإمام فيه قبل إسلامه منا ولا فداء، عصم الإسلام دمه، لأنه أيضا لو تركه في هذه الحالة فإنه يعني ربما يتظاهر كل واحد منهم بالإسلام كالنفاق مثلا من أجل أن نمن عليه وأن يذهب إلى بلده، فلا يختار منا ولا يختار فداء، ولا يختار إذن لا يختار قتلا عفوا ولا منا ولا فداء. لماذا؟ الأمر الأول لا يختار قتلا لأنه دخل في الإسلام، ولا يختار منا عليه بأنه حكم عليه أن يعود إلى أهله، فهل نسلم المسلم إلى حربيين؟ كذلك لا يصح. ولا فداء، فربما أخذوه فداء من أجل أن ينكلوا به لأنه دخل في الإسلام، فلذلك نكون قد أسأنا إليه في ذلك الأمر. لماذا في هذه الأحوال كلها عصم الإسلام دمه فيحرم قتله لخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى أن قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وقوله وأموالهم محمول على ما قبل الأسر. أما بعد الأسر يعني قبل الأسر وقبل في القتال، لو جاء الجماعة المقاتلون فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله في المعركة، ماذا نفعل؟ نوقف المعركة؟ نوقف المعركة. هل يقع أسرى؟ لا، لا لن يقع أسرى. قال بدليل قوله إلا بحقها، ومن حقها أن ماله المقدور عليه، أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. يعني عندما أخذنا منه المال ما حكم ذلك المال؟ كان غنيمة، أسلم بعده، فعند ذلك نقول هذا بخلاف ما لو علمنا أن إنسانا كان يكتم الإسلام وبعد ذلك جاء بصورة الحرب إلينا، وبعد ذلك التحق فينا فارا من قومه الكافرين إلينا مسلما، هذا الرجل هل يؤخذ أسيرا؟ لا. نعم. ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة، وبقي الخيار في الباقي من خصال التخيير السابقة، لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي، كالعجز عن العتق في الكفارة. يعني واحد عليه كان في الكفارة عليه أن يعتق رقبته، طيب ما في عتق رقبه، عليه أن مثلا أن يطعم أو أن يكسو، طيب كذلك لا يوجد ذلك الأمر، ينتقل عند ذلك بسبب فقره مثلا إلى الصية. ومن أسلم كذلك، هنا ننظر في كل مسألة من المسائل ماذا منعنا الإسلام؟ منعنا من القتل بقي لنا الباقي، منعنا من الفداء بقي لنا الباقي، وهكذا. فنحن ننظر في كل مسألة على حدة. بعد ذلك قال ومن أسلم من رجل أو امرأة هذا الكلام طويل فيه، وفيه كلام عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نتابع هذا الحديث. ومن أسلم من رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام قبل الأسر، أي قبل الظفر به، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. والحمد لله رب العالمين.